ايش اي انما لا هذه ما تكلم الشيخ عن اثبات الحديث. على كل حال اذن الحديث الاول حسب كلام الشيخ الاسلام انه حديث ثابت. اما الحديث الثاني فربما يقال انه يشهد له الحديث الاول, يشهد له الحديث الاول لقوله انها اذا اخفيت لم تضر الا صاحبها واذا ظهرت فلم تنكر اضرت العامة. نعم طيب نعم لا ما حاجة تخانتاهما ما يدري. نعم عبد الله أنجينا الذين نعم أخبر الله عز وجل بحال الذين فعلوا المنكر وأخبر الله عز وجل بحال الذين نهوا عن المنكر فما حال الذين سكتوا؟ حال أن نسكت كما سكت الله. وقيل بل من فضلك اقلب الشريط فهم داخلون في قوله